هو يداوم ساعات إضافية كما يقولون، فالمعالجة حين ذاك بيده عليه أن لا يعمل هذه الساعات الإضافية حتى لا يعرضه ذلك للمخالفة الشرعية وهو الإفطار. جزاكم الله خير.